الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، أينما كنتم حفظكم الله ورعاكم وفتح علينا وعليكم أبواب رحمته وعلمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، فبادئ ذي بدء أقدم الاعتذار للإخوة والأخوات على أن لا نستطيع أن نبدأ كل يوم كما كان الموعد في الساعة 8:30، وذلك لقرب وقت الصلاة، لأن الوقت قد اقترب جدا من وقت صلاة الجماعة في صلاة العشاء لمن كان معنا في الدوحة في قطر هنا، وللإخوة في خارج البلاد يراعون هذا الظروف، لذلك ربما نتأخر كل يوم 10 دقائق لهذا السبب. بسم الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا بالأمس في باب معرفة التجويد، واسترداد واستذكارا لما سبق الكلام فيه أن التجويد وهو التحسين مطلوب بل هو حتم لازم، وأن تاركه من غير عذر يأثم في قراءته للقرآن بدونه، وأن للتجويد بعد الحتمية واللزومية فوائد كثيرة ذكرها الناظم رحمه الله، ومررنا بالأمس كذلك على بعض التنبيهات والملاحظات التي كانت موجودة عند الإمام ابن الجزر رحمه الله في زمنه، وسمعها هو بنفسه أو كانت منتشرة وفاشية بين الناس، فركز على بعض الكلمات، وليس المقصود بذاتها فقط، وإنما ضرب الأمثلة لما شابهها، فقوله فرققا مستفلا من أحرف هذا عام، وتحذيره من تفخيم الألفات بالطبع كما قلنا بالأمس غير الواقعة بعد الحروف المستعلية، تحذيره من تفخيم الألفات الواقعة بعد الحروف المستفلة هذا عام، وتركيزه على همز الحمد ألا تفخم هذا أيضا عام، يعني كل همزة فهي مستفلة فلا يجوز تفخيمها، فنقول ولا نقول الحمد لله، وكذلك أعوذ وإهدنا إلى آخره، وكذلك الكلمات التي مررنا بها بالأمس، وركز على مسألة الترقيق فيها والمحافظة على الترقيق، خاصة إذا جاورت حروف حروفا مفخمة، فإن الحروف لها خاصية تجذب بعضها بعضا، فالحرف ذو الصفة القوية يجلب معه الحرف الضعيف في صفاته، وكذلك مررنا على إشارة الناظم وتركيزه على الجيم والباء والحرص على الشدة والجهر الذي فيها، ثم كان آخر كلامنا في المقدمة في قول الناظم وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا، وهذا هذه المسألة لم تأخذ حقها منا لضيق الوقت، لأنه كان قريبا من نهاية الوقت. الحرف المقلقل يبين ويوضح. والقلقلة لابد أن تكون واضحة. والقلقلة كما مررنا عند كلامنا على صفات الشدة، حروف الشدة، خمسة منها من حروف الشدة هي حروف القلقلة، المجموعة بقولهم قطب جد، إنما تكون حال سكونها وتختلف في قوتها وضعفها كما بين الناظم، كلها فيها القلقلة ولكن تتفاوت في قوتها وضعفها في حالاتها، فإن كانت في وسط الكلمة تقلقل ويكون فيها الوضوح أقل مما إذا وقف على الكلمة، وإن يكن في الوقف كان أبينا. فتنطق هكذا: يجمعون هو خير مما يجمعون، لم يدخلوها وهم يطمعون، يطمعون، أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها تبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، أفتطمعون، وهكذا. وإن يكن في الوقف كان أبينا، سواء كان في رأس آية مثل قصار السور سورة المسد مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. كذلك بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ولا شك أن الحرف الموقوف عليه المقلقل يختلف إن كان مشددا أصلا أو كان مخففا، فلا يستوي النطق بين هاتين الآيتين مثلا: تبت يدا أبي لهب وتب، وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ألا تلاحظ الفرق بينهما؟ سيصلى نارا ذات لهب. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. ومن المعيب أن تنطق بحرف كهذا غير مشدد كأنه مشدد في القلقلة، فتسمع من بعضهم وهو يقرأ هكذا: قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، وهذا خطأ واضح. كلا والقمر، الليل إذا دبر، بلى إن ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق. فالحرف المقلقل غير المشدد يكون نطقه هكذا، أما المشدد وهو الحق، الحق، فلا بد من ظهور الشدة فيه مع مراعاة عدم السكوت كما يفعله أيضا بعض الناس، استحدثوا سكتا غير سائغ، لأن السكت أن تسكت بين حرفين لشدتها هذا لم يرد، كما يفعل بعضهم يتشددون في الحروف المشددة، إياك نعبد وإياك إياك كأنه يسكت فيها، كذلك نفس الشيء وهو الحق تسمع من بعضهم وهو يقرأ وهو الحق فيحدث سكتا بين الحرفين، والأصل أن الحرف المشدد مكون من حرفين لأنه حرف مضعف، فالأول ساكن والثاني متحرك، والآن أنت واقف عليه فهو ساكن فتأتي بالقلقلة مع ظهور الشدة فيها، وبينا مقلقلا إن سكن وإن يكن في الوقف كان أبينا. بقي التنبيه إخوتي الكرام على مسألة لابد من توضيحها، الصوت المقلقل أو الحرف المقلقل صوته عندما يقلقل هل يميل إلى الفتح أم إلى الكسر أم إلى الضم؟ هل تقول مثلا قاد أفلح، أو تقول قادي أفلح، تقول قادوا أفلح، تقول يادوا خلون؟ للعلماء فيها كلام خصوصا المتأخرين منهم، بعضهم ذهب إلى أن القلقلة تتبع حسب الحرف الذي قبلها، إن كان ضما فتميل إلى الضم مدخلا، وإن كانت مكسورة فتميل إلى الكسر، وإن كانت مفتوحة فتميل إلى الفتح، وبعضهم أطلق أنها تميل إلى الفتح مطلقا في كل أحوالها، وبعضهم قال بل هي إلى الحرف الذي بعدها وليس الذي قبلها. الكلام في هذا الباب كثير، ولكن الصحيح إن شاء الله والصواب أن القلقلة لها نبرة خاصة فلا دخل لها بالحركات، لأن الحرف ليس بمتحرك، والعلماء لم يعجزوا أن يقولوا حرك الحروف حروف قطب جد، لما سموها قلقلة؟ لأن النبرة التي تسمعها حال الحرف المقلقل ليس بذي حركة، لا علاقة له بالحركة، فلذلك يضبط من أفواه المشايخ هكذا: تبت يدا أبي لاب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. وأنا كنت أريد أن أقرأ لكم كلاما حول هذا في كتاب الروضة الندية في شرح الجزرية. نعم، فذكر مراتب القلقلة وأن أقواها تكون في الحرف المشدد الموقوف عليه مثل الحق، والمرتبة التي تليها الحرف الساكن الموقوف عليه مثل قوله تعالى الخروج بهيج، وتليها في المرتبة الحرف الساكن غير الموقوف عليه أفتطمعون، وكلها ساكنة طبعا، حروف القلقلة لا تكون القلقلة فيها إلا إذا كان ساكنا. ثم قال صاحب الروضة الندية: فذهب اختلف علماء الأداء في كيفية القلقلة، فذهب البعض إلى أنها تكون مائلة إلى الفتح مطلقا سواء الحرف الذي قبلهما أو قبل الحرف المقلقل مضموما، نحو هل يجزون إلا بما كانوا يعملون، أم مفتوحا نحو يدخلون، أو مكسورا نحو ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. وذهب بعضهم إلى أنها تكون بحسب حركة الحرف الذي قبلها، فإن كان ما قبلها مضموما فإنها تكون مائلة إلى الضم، وإن كان ما قبلها مفتوحا فإنها تكون مائلة إلى الفتح، وإن كان ما قبلها مكسورا سار إلى الفتح أو مالت إلى الفتح إلى الكسر. يقول والذي عليه، يقول صاحب الروض الندية، والذي عليه معظم أهل الأداء هو المذهب الأول، وهو الذي عليه العمل، وهو أنه يميل تميل القلقلة إلى الفتحة مطلقا. قال المرصفي في كتاب هداية القاري، وذهب وذكر صاحب العميد قولا ثالثا في كيفية القلقلة، حاصله أن حروف القلقلة تتبع حركة ما بعدها لتتناسب، وهو قول من الأقوال الواردة غير القولين المشهورين، إلى أن قال في الأخير ويحكى قول آخر، وهو أن للقلقلة نطقا خاصا لا تميل فيه لا إلى ضم ولا إلى فتح ولا إلى كسر. وهذا القول إليه أميل أنا شخصيا. ومن أراد التحقق منها أكثر فليراجع الدكتور أخانا الشيخ دكتور أيمن، فله تحقيق طيب في هذه المسألة في شرحه لمقدمة ابن الجزرية، وهي موجودة في اليوتيوب، وكذلك ربما أيضا فرقت في بعض الكتب. فالقلقلة الصحيح أن لها نطقا خاصا تضبط من أفواه المشايخ، ويعيب على القارئ إمالتها حسب الحرف الذي يدخل فيها. ومن المعيب أيضا في القلقلة أن يبالغ الشخص فيها فيتحول الحرف كأنه محرك. وذكر الشيخ أيمن سويد رحمة الله رضي غفر الله له، ذكر الشيخ دكتور أيمن سويد حفظه الله أنه سمع في بعض المسابقات واحد يقرأ فدعوا الله، فبالغ فيها قال فدعوا الله، فكأن الكلمة تحولت من فدعوا الله الذي هو الدعاء إلى فدعوا الله واتركوه. وهذه من المبالغات التي تكون في القلقلة، تجدها على ألسنة كثير من الناس وهو خطأ. فالنطق الصحيح فدعوا الله، فترى الودق وليس الوداق، فترى الودق يخرج من خلاله، وهكذا. رجعنا إلى هذا لهذا التوضيح. وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا، وحاء حصحص أحط الحق وسين مستقيمة يسطو يسقو. نعم. حاء حصحص حط الحق سين مستقيم يسطو يسقو، تنبيهات أيضا مررنا عليها بالأمس. والمطلوب أن ترقق الحرف المرقق وتفخم المفخم حال تجاورهما، وأن تحرص ألا يجذب القوي الحرف الضعيف، فتقول حصحص، وإياك أن تفخم الحاء فتقول حص حص. وكذلك فقال أحط، الحاء مرققة والطاء فيما بعد فيها صفة إطباق، فقال أحط. وكذلك الحق وسين مستقيم اهدنا الصراط المستقيم، رققها كذلك يسطو ويسقو إلى آخره. فصل في الراءات. قال الناظم رحمه الله ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تكرر إذا تشدد. نعم. هذا باب الراءات. الراء في الأصل أيها الإخوة الكرام حرف من حروف الجهر من حيث الصفات، وهو من حروف البينية بين التي توسطت بين الشدة والرخاوة، وهو من حيث الاستعلاء والاستفال من حروف الاستفال، فليس من حروف خص ضغط قض، وهو من حروف الانفتاح فليس من حرفا مطبقا، وهو إن اعتبرنا الإسمات والإذلاق فهو من حروف الإذلاق، والراء تميز أيضا بصفتين من الصفات التي لا ضد لها وهي التكرار والانحراف. الراء تميزت من بين سائر الحروف أن لها أحوالا مختلفة، فهي في باب الترقيق والتفخيم لها أحوال، أحوال تفخم وأحوال ترقق، هي من حيث الأصل من حروف الاستفال، والأصل فيها الترقيق، ولكنها تفخم في بعضها في بعض الأحوال كما سيأتينا وكما ذكر الناظم هاهنا. قال الناظم: ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت. رقق الراء إذا ما هذه زائدة، كل ما جاءت بعد إذا فهي زائدة، كنا نسمع قديم الزمان: يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة، خذ فائدة بعد إذا ما زائدة. فرقق الراء إذا كسرت. أولا، الراء نقسم أحوالها إلى حالين: أن تكون الراء متحركة أو ساكنة، ونقدم المتحركة لأنها أسهل ولأن أحوالها أيسر. فالراء إذا حركت لا تخلو من الحركات الثلاث: إما أن تكون مفتوحة مثل إن ربك، أو تكون مضمومة مثل رزقنا كلما رزقوا رو، أو تكون مكسورة مثل الرقاب وما شابه ذلك والرجال. فالراء إذا كانت مكسورة رققت، ورقق الراء إذا ما كسرت، بين أن الراء إذا كسرت رققت قولا واحدا، ولا ينظر إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، حكم الراء المتحركة فيها لا النظر إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها، بخلاف الراء الساكنة، فإنه سيأتينا أن النظر في الراء الساكنة ليس إليها ولكن إلى ما قبلها وما بعدها. فالراء المتحركة المكسورة بالحركة، الراء المتحركة بالكسر ترقق مطلقا، سواء وقعت في أول الكلمة مثل رزقا وردأ، أو وقعت في وسط الكلمة مثل ذرية والريح والرجال ولا يشرك، أو في آخرها مثل واليوم الآخر يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. فالراء المكسورة مرققة. يستفاد من كلام الناظم ويفهم منه أن الراء المفتوحة والمضمومة مفخمة، لأنه من ضد قوله ورقق الراء إذا ما كسرت يؤخذ منه أن الراء إن فتحت أو ضمت فخمت. فالراء المفتوحة أيضا مفخمة مطلقا. إن ربك، والمضمومة أيضا مفخمة مثل قوله تعالى: كلما رزقوا رو. إذن الراء المتحركة على هذه الأحوال الثلاثة إن كانت مكسورة رققت، وإن كانت مفتوحة أو مضمومة فخمت. ونحن نقول هذا مطلقا لأن الغالب نحن نتكلم في الرواية المشهورة في رواية حفص عن عاصم. انفرد بعض القراء مثل ورش عن نافع أن الراء المفتوحة أو المضمومة إن سبقت بكسر أو بياء ساكنة ترقق مثل كثيرا ويعني وافتراء وما إلى ذلك. الراء المتحركة على هذه الأحوال الثلاث، خلنا نحفظها هكذا هذه القاعدة، إن كانت مكسورة رققت، وإن كانت مفتوحة أو مضمومة فخمت. ننتقل إلى الراء الساكنة. الراء إذا تسكنت لا ينظر إليها، أي لا يتعلق الحكم بها، وإنما بما قبلها وما بعدها، يعني الحكم فيها في ترقيقها وتفخيمها، ولكن التأثير للحرف الذي قبلها والذي بعدها. فالراء إذا كانت ساكنة ننظر إلى ما قبلها، فإن كان الحرف الذي قبلها مكسورا رققت الراء، وإن كان ما قبلها مفتوحا أو مضموما فخمت الراء. والكلام عن المفخمة أسهل وأيسر، فنبدأ به فنقول الراء الساكنة المفتوح ما قبلها والمضموم ما قبلها حكمها التفخيم. فأتوا بمثال لراء ساكنة مفتوح ما قبله. أرباب، راء ساكنة فتحت ما قبلها تفخم. أرباب، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وإن كان ما قبلها مضموما فخمت الراء، مثل قول الله تعالى مرتاب مرتاب، وكذلك أرسلوا أركسوا تفخم. فإن وقع قبل الراء الساكنة كسر ننظر هل هذا الكسر أصلي أو عارض. فإن كان كسرا عارضا فخمت الراء. وما هو الكسر العارض؟ أن يكون قبلها حرف عارض أصلا، وجود الحرف نفسه، وجود الحرف الذي قبل الراء وجوده عارض وليس بأصلي، فحركته من باب أولى عارض، مثل قوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم. ارجعوا، الراء ساكنة وقبلها كسرة، ولكن الكسرة التي قبلها هي للهمزة، همزة الوصل، وهمزة الوصل أصلا عارضة. لما هي عارضة؟ لأنها إنما أتيت بها لكي يتوصل بها إلى الراء الساكنة. فلو وجدنا حرفا آخر أو وصلنا هذه الكلمة بما قبلها استغنينا عن الكسرة، عن الهمزة وكسرتها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ارجعي، هنا همزة مكسورة وقعت قبل الراء الساكنة، وهذه الهمزة وهذه الراء الكسرة لهمزة الوصل، وهمزة الوصل عارضة، بدليل أنك لو وصلت الآية التي قبلها تقول تقرأ هكذا يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. أين ذهبت الهمزة؟ ذهبت مهب الريح، لا يوجد لها أثر لا هي ولا كسرتها. إذن فالكسرة في ارجعي كسرة عارضة، فلم يكن لها تأثير في تفخيم الراء، في ترقيق الراء، فبقيت الراء مفخمة. ارجعي إلى ربك، ارجعوا إلى أبيكم، نعم. فالكسرة العارضة قبل الراء، الراء الساكنة قبل كسر عارض حكمها التفخيم، ولا ينظر إلى ما بعد الحرف، إلى ما بعد الراء الساكنة. الراء الساكنة التي وقع قبلها حرف مكسور أو كسرة أصلية، راء ساكنة وقع قبلها كسر أصلي ليس بعارض، لا تحكم على الراء حتى تنظر ما قبلها. الحرف الذي بعدها راء ساكنة وقبلها كسرة، وهذه الكسرة أصلية، انظر إلى ما بعد الراء، هل هناك حرف من حروف الاستعلاء أم لا؟ فإن وجد حرف استعلاء مفتوح فالراء هنا أيضا تفخم. وقد ورد في كتاب الله 3 أحرف فقط وقعت بعد راء ساكنة واقعة بعد كسرة أصلية، وهو الصاد والطاء والقاف. فمثال القاف قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فرقة راء ساكنة بعد كسر أصلية، ولكن وقع بعدها حرف استعلاء مفتوح، فلذلك تفخم الراء ولا ترقق. من كل فرقة، فرقة. ومثال الصاد قوله تعالى: إن ربك لبالمرصاد، المرصاد. وكذلك في سورة التوبة: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، إرصادا. وكذلك القاف قوله تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. في قرطاس، لا، هذا للطاء، مثال الطاء، الطاء التي وقعت بعد كسر راء ساكنة واقعة بعد كسرة أصلية، قرطاس، تفخم ولا ترقق. إذا نرجع فنقول: الراء الساكنة التي وقع قبلها فتح أو ضم تفخم قولا واحدا، الراء الساكنة الواقع بعد كسر ننظر إلى الكسر، فإن كان الكسر أصليا، إن كانت الكسرة أصلية، إن كانت الكسرة عارضة فخمت، وإن كانت الكسرة أصلية ننظر إلى ما بعدها، فإن وقع بعدها حرف استعلاء مفتوح فخمت، كما مررنا بالأمثلة التي ذكرناها في كل فرقة، كذلك لبالمرصاد، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله إلى آخره. طيب، فإن لم يوجد حرف استعلاء بعد الكسرة الساكنة الواقعة بعد كسر أصلي، الراء الساكنة وقعت بعد كسر أصلي ولم يأتي بعدها حرف استعلاء ترقق، مثل قول الله تعالى: الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس، وكذلك فرعون: إن فرعون علا في الأرض. ألا ترى أن الراء ساكنة واقعة بعد كسر أصلية؟ وكيف نعرف أنها أصلية؟ فإن فرعون، كلمة فرعون لم تأتي قط إلا وهي مكسورة الفاء، وسواء بدأت بها الكلمة أو كان قبلها شيء آخر، حرف آخر أو حركة أخرى، فالفاء دائما مكسورة. كذلك الفردوس، كذلك الإربة، وللإربة من الرجال. نعم. طيب، راء ساكنة وقعت بعد كسر أصلية، ووقع بعدها حرف استعلاء مكسور، ما حكمه؟ حكمه الوجهان، التفخيم والترقيق. ولم يرد هذا الحرف إلا في كلمة واحدة في سورة الشعراء، وهو في قوله تعالى: فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم. إن شئت رقق كما قرأت، وإن شئت فخم. فكان كل فرق كالطود العظيم، فرق جاز لك الوجهان. وإن كان بعض أهل العلم مالوا إلى وجه من الأوجه، ولكن هذا حسب الاختيار، لكن نص العلماء أن الراء الترقيق فيها والتفخيم مستوي. قال الشارح ها هنا: رققت لوقوعها بعد لوقوع حرف الاستعلاء مكسورا بعدها. يقول: ولقد ذكر الحصري، وهو إمام قديم وليس الحصري الذي القارئ المعاصر الذي توفي رحمة الله عليه قريبا، ذكر الحصري أن الداني رجح الترقيق ثم قال: وهو المأخوذ به المعول عليه. نعم. ولكن هذا القول أيضا تعقب فيما بعد، فالصحيح أن كلا الوجهين يستويان، وذكره الناظم بدون ترجيح للوجهين، والخلف في فرق لكسر يوجد. كذلك الإمام الشاطبي ذكر الوجهين بدون ترجيح لأي وجه من وجهي التفخيم والترقيق. إذن الراء الساكنة المكسور ما قبلها كسرا أصليا، والذي وقع بعدها حرف استعلاء. ننظر إلى حرف الاستعلاء، فإن كان مفتوحا كما مررنا بالأمثلة تفخم، وإن كان هذا الحرف مكسورا توجه فيه الوجهان، والخلف في فرق لكسر يوجد. نرجع إلى النظم فنشرحه، ثم نرجع إلى تقعيد قواعد الراء، ونقرأ ما تيسر من الشرح في ذلك. قال الناظم: ورقق الراء إذا ما كسرت. إذا كسرت من هذا الشطر تأخذ حكم الراء المتحركة. الراء المكسورة نص عليها الناظم أنها مرققة، تأخذ من الضد أن الراء المفتوحة والمضمومة تفخم. كذاك أي كما رققت، رقق بعد الكسر حيث سكنت. حيث سكنت الراء رققها إن كانت بعد الكسر. ولكن استدرك فقال: إن لم تكن من قبل حرف استعلاء، إن لم تكن الراء واقعة قبل حرف استعلاء، فإن وقعت بعد حرف استعلاء، فإن وقعت قبل حرف استعلاء فإنها تفخم. أو كانت الكسرة ليست أصلا، أو كانت الكسرة التي قبل الراء ليست أصلا بل كسر عارضة كما ضربنا الأمثلة، فإنها أيضا تفخم ولا ترقق. يعني الترقيق عامل في الراء الساكنة إن كانت بعد الكسر، شرط أن لا يكون بعدها حرف استعلاء، وشرط أن تكون الكسرة أيضا كسرا أصليا وليست كسرة عارضة، أو كانت الكسرة ليست أصلا ثم قال والخلف في فرق لكسر يوجد. الخلف بين القراء من التفخيم والترقيق في لفظ فرق حاصل هذا الخلف، ولماذا؟ لأجل كسر يوجد في حرف الاستعلاء. فحرف الاستعلاء كما مررنا من أضعف أحواله حال انكساره، فإذا انكسر حرف الاستعلاء قل تأثيره، فلذلك فخمت الراء رغم وقوعها قبل حرف مستعل. لماذا؟ لأنه مكسور لكسر يوجد. ثم أتم أبيات الراء بقوله وأخف تكريرا إذا تشدد. أخف تكريرا إذا تشدد من صفات الراء التي مررنا عليها بالأمس أن لها صفة التكرار بطبيعتها مكررة، الراء فيها صفة التكرار، والتكرار مطلوب في حد ذاته، لأن الراء بغير صفة التكرار تتحول إلى حرف آخر، ولكن هذا التكرار بالمقدار المسموح به، فإن زاد كان معيبا، وهذا الذي نهى عنه الناظم رحمه الله بقوله وأخف تكريرا إذا تشدد. فالراء المشددة بالذات أخف تكريرها حتى لا تتحول إلى راءات كثيرة. فاقرأها كذا: بسم الله الرحمن الرحيم. وإياك أن تتشدد أو أن تكرر الراء المشددة هنا فتقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، التحذير من هذا التكرار حتى لا تتولد منها راءات كثيرة. فالحل أن تبقي الراء بشدتها وتكرارها المسموح، بسم الله الرحمن الرحيم. فلو أنك أعدمت التكرار نهائيا وأرخيت اللسان عند نطقك بها لتحولت إلى ضاء وإلى حرف آخر، بسم الله، كما بعض الناس يريد أن يفخم أكثر، بسم الله الرحمن الرحيم. لا، هذا منهي عنه كذلك، وهو معيب في قراءته. فالمطلوب أن تبقى الراء مكررة، ولكن إن تشددت نحافظ على تكرارها المسموح ونبتعد من التكرار المعيب في قراءتها. طيب، قبل أن ننتهي من باب الراءات بقي لنا فيها كلام كثير، وبقي من أحوالها أيضا حالات لم نشر إليها في كلامنا السابق. تكلمنا عن الراء المتحركة وأحوالها الثلاثة، وأنها ترقق إذا كانت مكسورة وتفخم إذا كانت مفتوحة أو مضمومة. وتكلمنا عن الراء الساكنة، إن كانت ساكنة وقبلها كسرة أصلية ولم يأتي بعدها حرف استعلاء فهي ترقق قولا واحدا، وإن وقع بعدها حرف استعلاء فهي تفخم أيضا قولا واحدا، إلا إذا كان حرف الاستعلاء مكسورا فإن فيها الوجهان الترقيق والتفخيم. وكذلك إن كانت الراء واقعة بعد كسرة ليست بأصلية، كسرة عارضة، فإنها تفخم أيضا، مثل ارتابوا وكذلك ارجعوا. الآن نتكلم عن الراء المتحركة أصلا، ووقفت عليها فأسكنتها. راء المتحركة يولج الليل في النهار ووقفت عليها، عليم بذات الصدور كانت مكسورة وهي مرققة لكنك وقفت عليها، عليم بذات الصدور، ماذا تفعل؟ الراء المتحركة إن وقفت عليها وأسكنتها فترجع إلى الأحوال السابقة التي مرت بك، إن كان قبلها فتحا أو كان قبلها ضما فخمتها مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، ترقق لأن قبلها كسرة، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. مر بك فيما قرأت الأمثلة كلها راء في الأصل متحركة، في حال حركتها لها حكم، والحكم فيما سبق، إن كانت مكسورة رققتها، وإن كانت مفتوحة أو مضمومة فخمتها. فلنقرأها بالوصل مثلا، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتول عنهم. مرت بك هذه الراءات في حال ضمها تفخمها، وحال كسرها ترققها، نعم، وحال فتحها إذا مرت بك راء مفتوحة وأنت تقرأها بالوصل تفخمها. طيب، لكن إن وقفت عليها فانظر إلى ما قبلها، فإن كان فتحا أو ضما فخمتها، وازدج، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، ترقق، إن كان قبلها كسرا رققتها، وإن كان قبلها فتحا فخمتها، وإن كان قبلها ضما فخمتها، فما تغني النذر. طيب، يشبه في أحوال الراء أو حكم حال الراء إن سبقت بحرف ساكن. الراء متحركة وأنت وقفت عليها وقبلها حرف ساكن، فانظر إلى ما قبل هذا الساكن فتفخم الراء إن وقعت بعد ألف، كقول الله تعالى يولج الليل في النهار، وكذلك وقنا عذاب النار، إن وصلت لاحظ أنك ترقق وقنا عذاب النار ربنا، لكن إن وقفت عليها فخمتها وقنا عذاب النار لأنها وقعت بعد ألف، إن وقعت بعد واو مدي تفخمها أيضا فتقرأ هكذا عليم بذات الصدور، صدور. ولو افترضنا أن هناك واو لينيا أيضا تفخم، مثل جور مثلا، لو وقفت عليها هكذا بالتفخيم جور، وإن كنت أظن لا يوجد له في القرآن مثال، ولكن إن وجدتم فأخبرونا به. طيب، الراء الساكنة سكونا عارضا، إن كان قبلها فتحا فخم، وإن كان قبلها ألفا فخم، وإن كان قبلها ضما أو واوا مدية فخمها كذلك، فإن كان قبلها كسر رققتها مثل مستمر، وإن كان قبلها ياء ساكنة رققها، والله على كل شيء قدير. لو وصلت قدير مفخمة، ولكن الآن أنت واقف عليها وقبلها ياء ساكنة فرققها قدير بصير وما شابه ذلك. يستوي في هذا الياء المادية والياء اللينية، وقد مرت بنا صفة اللين ومعناها، وهو أن توجد ياء ساكنة مفتوح ما قبلها أو واو ساكن مفتوح ما قبلها، فلو وقفت تقف هكذا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. خير، تقف هكذا بالترقيق خير، لأن قبلها ياء ساكنة. إذن نرجع فنقول الراء التي وقفنا عليها فسكنت، ننظر إلى ما قبلها الفتح وأمه أو الفتح وابنه، لأنه قد قيل أن الحروف المدية الثلاثة هي أمهات للحركات، وقيل عكس ذلك وهي أن الحركات هي الأمهات، وأن الألف هي ابن للفتح، والكسرة والياء أمها الكسر، والواو أمها الضم. فإن وجد راء وقفت عليها قبلها ألف فخمتها، النهار، الأبصار، الدار، إلا إذا أميلت تلك الألف عند من يميلها من القراء فإنك ترققها. يولج الليل في النهر وقنا عذاب النير. فالألف الممالة حكمها حكم الياء الساكنة، ترقق الراء التي وقفت عليها كما ترققها إن وقعت بعد ياء ساكنة. نكتفي بهذا القدر وناخذ استراحة ثم نرجع فنعاود في درسنا، والله ولي التوفيق، صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نواصل الدرس إن شاء الله تعالى، ونستذكر ما فاتنا من باب الراءات أو ما تذاكرناه وما فاتنا فيه كذلك. وهذا الباب يستحق من الاعتناء به ما لو خصص له درس كامل من أوله إلى آخره لا يتكلم إلا عن الراء، وذلك لكثرة ورودها في كتاب الله وكثرة أحوالها المختلفة في تفخيمها وترقيقها. فنرجع ونقول الراء لا تخلو إما أن تكون متحركة أو ساكنة، فإن كانت متحركة فالأمر في أو الكلام فيها سهل ميسور. الراء المكسورة ترقق، والمفتوحة والمضمومة تفخم، لا ينظر إلى ما قبلها ولا إلى ما بعدها ولا إلى الحركة نفسها. يعني الراء المفتوحة أو المكسورة أو المضمومة لا ينظر كونها حركة أصلية أو حركة عارضة أو ما إلى ذلك. فإذا قرأت مثلا واذكر اسم ربك، اذكر أصلها ساكنة، ولكن كسرت من أجل التقاء الساكنين، والكسر في هذه الحال عارضة ولكن لا يؤثر الأمر، فهي مرققة. واذكر اسم ربك وأنذر الناس وما شابه ذلك. وكذلك إن كانت مفتوحة أو مضمومة فحكمها التفخيم بصرف النظر عن كونها الحركة أصلية أو عارضة أو ما إلى ذلك، كل ذلك لا يؤثر. ما قبلها ما بعدها، حرف استعلاء جاء قبلها أو بعدها، كل ذلك لا تأثير له. فالراء المتحركة هذا حالها. الراء الساكنة ننظر إلى سكونها، ننظر إلى وقوع إلى الحركة التي قبلها، فإن كان قبلها فتحا أو ضما أيضا فخمت، والكلام فيها ميسور وسهل. وإن كان ما قبل الراء الساكنة كسرا ننظر إلى الأصل، إن كان عارضا فخمت ارتاب، وإن كانت كسرة أصلية ينظر إلى ما بعد حرف الراء الساكنة، فإن وجد بعدها حرف استعلاء فخمت، إلا إذا كان حرف الاستعلاء مكسورا فترقق، ولم يوجد ذلك إلا في قول الله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم. بقي الكلام عن الراء الساكنة الساكن ما قبلها. إن وجدت راء ساكنة ولا توجد هذا إلا حال الوقف عليها، وكان ما قبلها حرف ساكن ننظر إلى هذا الحرف الساكن. فإن كان من الحروف المدية الثلاث الألف والواو والياء أو حرفي اللين وهو الياء الساكنة المفتوح ما قبلها أو الواو الساكن المفتوح ما قبله، وإن كنت لا أجد مثلا في كتاب الله يوجد فيه واو ساكن ليني قبله يعني واو ساكن قبله فتحة وجاءت بعده راء متطرفة، إن وجدتم فأسعفوني به. نعم، فنقول الحروف الخمسة المدية واللينية إن وجدت قبل الراء التي تسكنت فحكمها التفخيم إن كانت بعد ألف أو واو، والترقيق إن كانت بعد ياء سواء كانت هذه الياء مدية مثل بصير وخبير أو لينية مثل خير وما شابه وضير، قالوا لا ضير ترقب. فإن كان الحرف الساكن قبل الراء ليس بحرف مد فالحكم للحركة التي قبل الساكن، بسم الله الرحمن الرحيم والفجر، ها هنا الراء مكسورة، فإن وصلت فقلت والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. إن قرأت بالوصل رققت الراء لأنها في كلها مكسورة، لكن إن وقفت والفجر فالراء هنا سكنتها لأجل الوقف، وقبلها حرف ساكن وهو الجيم، وقبل الجيم فتح، فالنظر إلى الفتح الذي قبل الحرف الساكن فتفخم فتقول وتقرأ هكذا والفجر وليال عشر والشفع والوتر، تفخم الراء في الوتر إن كنت تقرأ لغير حمزة والكسائي وخلف العاشر، أما إن كنت تقرأ لحمزة والكسائي وخلف فإنك ترقق لأن الواو عندهم مكسور، والشفع والوتر والوتر. ألا تلاحظ إلى الفرق بين الترقيق والتفخيم؟ والتأثيرها هنا للحرف الذي قبل الساكن الذي قبل الراء، يعني كأن الحرف الساكن معدوم وإنما ينظر إلى الحركة التي قبله. الفجر هنا نفخمها لأنه قبل الفاء قبل الجيم فتح فنفخم الراء، والوتر عندما انفتح الواو فخمتها. إن كان هذا الساكن الذي حجز بين الراء الساكنة وبين الحرف الذي قبله، نعم خلنا نقول بهذه القاعدة، راء ساكنة ما قبلها ساكن ننظر إلى ما قبل الحرف الساكن، فإن كان فتحا أو ضما فخمنا، وإن كان كسرا رققناه كما ضربنا المثل في قول الله تعالى والوتر عند من قرأ بالكسر، وكذلك الذكر إذا وقفت عليها لتبين لهم ما نزل إليه من الذكر، الذكر إذا وقفت عليها ترققها لأن قبل الساكن الحاجز بين الراء وبين الكسرة قبله كسرة يعني. فإن كان ذلك الساكن حرف استعلاء فماذا الفعل؟ اختلف القراء ها هنا أو ورد الخلاف بين القراء ها هنا، فمنهم من نقل التفخيم ومنهم من نقل الترقيق، وهما في قول الله تعالى مصر، إذا وقفت على قول الله تعالى ادخلوا مصر إن شاء الله، لو وقفت على مصر فالراء ها هنا مفتوحة في حال الفتح في حال الوصل قرأتها بالتفخيم، أما إن وقفت ادخلوا مصر فقبلها ساكن وهذا الساكن حرف استعلاء وقبل الساكن كسر، فماذا تفعل؟ إن شئت رقق وإن شئت فخم. طبعا خلو مصر، وإن قلت وإن شئت قل مصر. وكذلك قوله تعالى عين القطر، الراء هنا وقفتها سكنتها لأجل الوقف، وقبلها حرف ساكن مستعل وهو الطاء، وقبل الطاء كسر، فإن شئت اقرأ هكذا وقل عين القطر، وإن شئت ففخم وقل عين القطر. وإن كان الإمام الناظم صاحب هذه المقدمة في نشره مال إلى الفرق بينهما، فرجح التفخيم في مصر ورجح الترقيق في القطر نظرا إلى أصل الراء، فالراء في أصلها في حركتها في مصر مفخمة، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، والراء في عين القطر مرققة لأنها مكسورة، فنظرا إلى الأصل رجح الترقيق في القطر ورجح التفخيم في مصر، ولكن كلا الوجهين جائزان، والله تعالى أعلم. أظن نكتفي بهذا القدر في أحكام الراءات، ولنا عود إن شاء الله تعالى غدا ونسأل الله فيه التيسير. قال الناظم رحمه الله: باب اللامات وقواعد عامة. وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله. فخم اللام، اللام من حروف الاستفال لأنها ليست من حروف خص ضغط قض، والاستفال استحقاقه الترقيق فهي مرققة، لكن اللام وجدت مفخمة في بعض الأحوال وهو حال واحد. إذا وقعت في لفظ الجلالة في اسم الله الله، قال الناظم فخم اللام من اسم الله أي في لفظ الجلالة عن فتح أي بعد فتح أو ضم أي بعد ضم كعبد الله. فإن وقعت لفظ الجلالة بعد فتح أو ضم فخم لفظ الجلالة، فاقرأ هكذا: ولما قام عبد الله، وأنه لما قام عبد الله عبد الله، إن الله بما تعملون بصير، والله على كل شيء قدير. لفظ الجلالة ينظر إلى ما قبله، فإن وجد قبله فتح أو ضم فخمتها. لم يتكلم الناظم عن التي وقعت بعد كسر، فخذها أنت من الضد، وما كان ذا ضد فإني بضده غني فزاح بالذكاء لتفضلا. كذا قال الشيخ الشاطبي رحمه الله. وأكتفي بضده عن ضدي، كذا قال ابن الجزري أيضا في طيبة النشر. فها هنا اكتفى بحكمها، وأن تخذ الضد، يعني لفظ الجلالة إن وقعت بعد كسر رققت، كقول الله تعالى من دون الله، أو في قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم من دون الله، قل الله قل الله، رققها. ولا نظر إلى أصل الكسرة إن كانت التي قبل لفظ الجلالة إن كانت أصلية أو عارضة، فقل الله كسرها كسر عارض ولا تأثير له، بل ترقق لفظ الجلالة قل الله. لفظ الجلالة سواء كان مجردا من الميم أو كان مع الميم في قول الله تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، سبحانك اللهم، نفس الحكم لا فرق في ما لحقه ميم أو لا. إذن لفظ الجلالة لها أحوال، لها حالان: إن وقعت بعد فتح أو ضم فخمتها، وإن وقعت بعد كسر رققتها، والأمر ميسور بإذن الله. وحرف الاستعلاء فخم واخصصا لإطباق أقوى نحو قال والعصا. هذه قواعد عامة وتنبيهات من الناظم رحمه الله، واستطرادا للكلام الذي سبق في ملاحظاته على أخطاء شاعت بين الناس، وتحذيرا من جذب الحروف القوية للحروف الضعيفة أثناء تجاورهم في أثناء القراءة. قال الشيخ: وحرف الاستعلاء فخم كما قال ورققا مستفلا من أحرفي، كذلك عكسه فخم الحرف المستعليا فلا ترققه، فمن المعيب أن تنطق بحرف مستعل مرققا، فقل قال قائل ولا تقل قال قائل، وقل وما تفعل من خير ولا تقل وما تفعل من خير، قل وما من غائب ولا تقل وما من غائب. فخم حرف الاستعلاء مطلقا. والتفخيم لحرف الاستعلاء وقد مررنا عليه له مراتب قوية، إذا كان مفتوحا وبعده ألف مثلا، يليه إن كان الحرف مضموما، يليه إن كان ساكنا وقبله فتح أو ألف أو ما إلى ذلك. أقل درجات التفخيم فيه إن كان مكسورا مثل قيل وغيض وما شابه ذلك. قال الشيخ: وحرف الاستعلاء فخم مطلقا، واخصص الإطباق أقوى. واخصص بالتفخيم حرف الإطباق حالة كونه أقوى في التفخيم من غيره. لعلكم تتذكرون أيها الإخوة الكرام أن أربعا من حروف الاستعلاء السبعة، وهي الضاد والضاء، أعجما وإن أهملا من حروف الإطباق. فيقول الشيخ: فخم حروف الاستعلاء كلها، لكن خصص التفخيم أقوى في حرف الإطباق ضاء طاء ضاء، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإذا جاءت الطامة خاصة. الطامة هي حروف الإطباق، والخاصة والغين والقاف من حروف الاستعلاء غير المطبقة. وحرف الاستعلاء فخم واخصص الإطباق أقوى. ثم ضرب المثل فقال: نحو قال والعصا. قال للمستعلي غير المطبق فخمه، والعصا للصادي الذي جمع بين صفتي الاستعلاء والإطباق. قال: هي عصاي أتوكأ عليها، وألقي عصاك. عصاك التفخيم مع القوة في الإطباق. وبين الإطباق من أحط مع بسطت، والخلف بنخلقكم وقع. سيأتينا إن شاء الله تعالى في آخر هذا الباب، وسنخصه إن شاء الله تعالى بباب منفصل مذكور، الإدغام والإظهار، وأنه يلزم ويجب إدغام الحرف بمثله أو مقاربه ومجانسه على تفصيل سيأتي فيما بعد. ومن الحروف المتجانسة التي هي من مخرج واحد الطاء والتاء، فإن سبقت تاء ساكنة بطاء أضغمت قولا واحدا ولا يبقى للتاء شيء، كقول الله تعالى: وقال الطائفة وكفر الطائفة، وكمن قرأ من القراء مثل أبي عمرو وحمزة: بي الطائفة، فتنعدم التاء تماما. لكن إن انعكس الأمر فسبقت الطاء التاء فهل تضغم؟ نعم تضغم، ولكن تبقى صفة، يبقى صفة الإطباق. الطاء تنعدم فلا وجود لها، لكن يبقى صفتها وهو صفة الإطباق. في قول الله تعالى: فقال أحطت بما لم تحط به. أحطت وانتبه، فإن الناظم نبهك لا تفخم الحاء، فلا تجذبنك صفة الإطباق أن تطبق الحاء وتفخمها تقول أحاء، لا، فتقرأ هكذا: فقال أحطت بما لم تحط به. وفي سورة المائدة: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، لئن بسطت. أدغم الطاء في التاء مع إبقاء صفة الإطباق. لئن بسطت إلي يدك. فلو كنا أعدمنا الطاء نهائيا لقرأنا لئن بسطت وما قرأ به أحد، ولو أعدمنا الطاء في أحدت لقلت أحدت ولم يقرأ به أحد، وإنما تدغم مع إبقاء صفة الإطباق. هذا معنى قول الناظم: وبين الإطباق، أي ليتبين من نطقك الإطباق صفة الإطباق في طاء أحدت مع بسطت. ومثلها قوله تعالى: قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فرطتم في يوسف مثلها، تبقي صفة الإطباق مع الإدغام. ثم قال الشيخ: والخلف بنخلقكم وقع، ووقع الخلف بين القراء في قول الله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين، مع إجماع القراء على إدغام القاف في الكاف في سورة المرسلات، لأن القاف ساكن وقع بعده كاف، وهما حرفان كما مررنا بمخارج الحروف متقاربان جدا، فالقاف من أقصى اللسان مع الحنك، والكاف أسفل منه قليلا أقأك، فلشدة التقارب بينهما إن تسكن حرف منهما وجاء بعده الثاني أضغم. ووقع القاف ساكنا ها هنا وجاء بعده الكاف، وسكون القاف ها هنا للجزم، لأنه سبقته كلمة لم أو حرف لم الذي هو للجزم: ألم نخلقكم. لا يجوز الإظهار بأن تقرأ ألم نخلقكم، بل تضغم القاف في الكاف. ولكن هل تبقى صفة التفخيم كما بقيت صفة الإطباق، أم تنعدم فيها وجهان؟ وجه يقول لك: لا، اقرأه بإعدام صفة بإعدام القاف نهائيا مخرجا وصفة، فلا يبقى إلا كاف مشدد. ألم نخلقكم من ماء مهين، نخلقكم كاف مشدد. والوجه الثاني: أضغم القاف في الكاف لكن أبقي صفة الاستعلاء، فاقرأ هكذا: ألم نخلقكم من ماء مهين، نخلق من ماء مهين. ولا تأتي بالقاف، وإنما تبقي صفة التفخيم. واستثنى الناظم من هذا الخلف لرواية السوسي أو قراءة أبي عمرو حال الإدغام، فإن أبا عمرو حال الإدغام يعدم ولا يبقي صفة الإطباق، أي إن كان يقرأ بالإدغام الكبير في كل القرآن فها هنا أولى: ألم نخلقكم من ماء مهين، وقد قرأ أصلا رزقكم وخلقكم ويغرقكم وما إلى ذلك. والخلف بنخلقكم وقع، ثم قال الناظم: واحرص على السكون في جعلنا، أنعمت والمغضوب مع ضللنا. تقارب الحروف في مخارجها مؤذن بدخول بعضها بعضا وانعدام بعضها في بعض، فاللام والنون متقاربان جدا، وقد مر بنا في مخارج الحروف أن بعض أهل العلم جعلوهما اللام والنون مع الراء من مخرج واحد، فإن سكنت لام وجاءت بعدها نون خشي عليك أو خشي عليك الناظم أن تختفي اللام في جعلنا وما شابه ذلك وضللنا، أي احرص على بيان سكون اللام من جعلنا، فاقرأ هكذا: وجعلنا الليل لباسا، وجعلنا الليل لباسا، قالوا وقالوا إذا ضللنا ضللنا جعلنا، أظهر اللام وسكونها حتى لا تختفي في النون، فكأنه سمع الكثيرين وهم يقرؤون جعلنا جعلنا فاختفت اللام، لا، أظهر، احرص على بيانها ووضوحها في جعلنا. كذلك النون في أنعمت: صراط الذين أنعمت عليهم. وهل الخوف ها هنا أن النون تختفي في العين؟ لا، إظهار النون في عند العين والحاء ضرورة أصلا، لو أعطيت ملايين الأموال لكي تخفي نونا في عين أو حاء لا تستطيع أصلا، لا يتأتى في لسانه، فهذه من الضرورات. ولكن حذرك من التقصير في السكون، فاحرص على السكون في أنعمت حتى لا تتحول إلى حرف مقلقل فتقرأ هكذا كما يفعله بعض الناس: صراط الذين أنعمت وما أكثرهم، أنعمت أنعمت، لا، احرص على بيان سكونها أنعمت. والعلة قد سبقت إن تتذكرون أن العين أن النون والعين معا، النون من الحروف البينية التي توسطت بين الشدة والرخاوة، ففيها نوع من جريان الصوت، فلا داعي إلى قلقلتها. وهذا ضرب للمثل، ومثاله اللام كذلك، بعضهم يقرأ الحمد لله رب العالمين، وهذا كله خطأ. احرص على سكون كل حرف ساكن وبيانه. والمغضوب كذلك، غير المغضوب، المغضوب، وكأنه سمع من يقرأ مغضوب، لا، اقرأ المغضوب، احرص على السكون. كذلك مع ضللنا، ضللنا، بين اللام حتى لا تدخل في النون. وخلص انفتاح محذورا عسى، خوف اشتباهه بمحظورا عصى. خلص انفتاح محذورا، أي اجعل الانفتاح في ذال محذورا وسين عسى خالصا، لا يشوبه شيء من الإطباق. لماذا تحرص على وتخلص الانفتاح في محذورا عسى؟ خوف اشتباهه بمحظورا عصى. لو لاحظت تجد أن محظورا ومحذورا الفرق بينهما حرف واحد، وأن عسى مثل عصى لولا حرف واحد، فحتى لا يشتبه الأمر في محذورا وعسى بقوله محظورا وعصى، خلص الانفتاح في الذال من محذورا، فاقرأ هكذا: إن عذاب ربك كان محذورا، محذورا، الذال من حروف الانفتاح. وإياك أن تشبهه بالضاء كما في قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا محظورا، هذا فيه إطباق وفيه تفخيم حرف الظاء. أما الذال فهو مستفل وهو منفتح، فقل محذورا ولا تقل محظورا محظورا فيتحول كالظاء. كذلك عسى وعسى خلص انفتاحها ووضوحها حتى لا تشتبه بالصاد المفخمة المطبقة. وعسى أن تكرهوا شيئا، عسى الله أن يأتي بالفتح، بخلاف عصى وعصى آدم ربه فغوى. وهذا يدلك على أن صفات الحروف لها تأثير في المعنى، لها تأثير في المعنى. فكلمة عسى للترجي، عسى أن يكون هذا الأمر، وعصى من العصيان، وعسى من ومن العصيان. وهل يجوز لأحد أن يقرأ وعصى الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، فانظر إلى قبح ذلك. وما هذا إلا لترك الصفة، فإن من قرأ عصى كمن قرأ عسى من حيث المخرج، مخرجهما واحد، وإنما الفرق ها هنا في الصفات. وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى. ثم قال الشيخ وراعي شدة بكاف وبتاء كشرككم وتتوفى فتنة. راعي شدة كائنة بكاف وبتاء، الكاف والتاء فيهما صفة الشدة، فهي من حروف أجد قط بكت، ولكن مع ذلك فيهما صفة الهمس، والهمس جريان النفس، والشدة انحباس الصوت، ففيهما انحباس في الصوت وجريان في النفس، ففيهما صفتان كأنهما متضادان وإن كانا يختلفان أصلا. فلذلك لا تغلب صفة الهمس في الكاف والتاء فتفرط في الشدة كما يفعل بعض الناس مبالغة في الكاف في خصوصا عند سكونها، كاف ساكنة فسيكفيكهم الله مثلا، فسيكفيكهم الله، تأتي بصفة الهمس وهي جريان الصوت، ولكن ليس مبالغة إلى حد أن تجعل الحرف كأنه من حروف الرخاوة، فسيكفيكهم الله. لا، راعي شدة كائنة في الكاف وبالتاء كذلك، التاء راعي شدتها. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. نأتي بصفة الهمس ونحرص كل الحرص على ألا تتحول التاء إلى حرف من حروف الرخاوة كما يفعل بعض الناس عند موقفهم كأنها سين. إذا السماء انفطرت، إذا الكواكب انتثرت. لا، راعي شدة بكاف وبتاء. ثم ضرب الأمثلة كشرككم، كشرككم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وكأنه سمع بعض الناس في ألسنتهم من العاجم شرككم، كأنهم الحرف غير موجود. وتتوفى، تتوفى، تأتي بصفة الهمس مع مراعاة الشدة. كذلك فتنة، فتنة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا. وكلمة فتنة بالذات يقع فيها خطأ عند كثير من الناس في حذف الهمس نفسه، يعني قوله راعي شدة أي راعي همسا كذلك فيها في الكاف والتاء. فتجد بعض الناس يعدم الهمس في الكاف فيقرأ كأنه أكبر أكبر، كما هو في على ألسنة عامة الناس الله أكبر أكبر. فإذا قرأ في القرآن مثلا ولذكر الله أكبر تجده أكبر، كذلك في قول الله تعالى لكبيرة وإنها لكبيرة، تسمع من بعضهم لكبيرة جا جا، لا راعي الهمسة وراعي الشدة فيها. كذلك التاء فتنة، كثير من الناس لا يظهر الهمسة فيقرأ هكذا إنما أموالكم وأولادكم فتنة فتنة، فتحولت كأنها دال. لا، إيتي بالهمس مع مراعاة الشدة فقل فتنة فتنة. نعم. وراعي شدة بكاف وبتاك شرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم كقل ربي وبلى وأب في يوم معقال وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم. هذان بيتان لباب كبير من أبواب التجويد والقراءات اسمه الإظهار والإدغام، ولأن الله أعطى للناظم من جوامع الكلم في هذا الفن جعل هذا الباب كله وحصره في بيتين، فنحن لا نستطيع أن ندخل في تفاصيل الإدغام والإظهار، لكن نمر على الأبيات مرورا هكذا، ثم إن شاء الله تعالى غدا نفصل القواعد في الإدغام الواجب والإظهار. قال الناظم وأولي مثل وجنس إن سكن، أولي هذه تثنية مثنى، أولي مثل، الحرف الأول من كل حرفين مثلين كباء وباء وتاء وتاء وفاء وفاء، وجنس أولي حرفين متجانسين إن سكن ذلك الحرف الأول أدغم وجوبا كقل ربي، ضرب المثل في قل ربي، هذا حرفان متجانسان متقاربان جدا اللام والراء، أدغمها وقل قل ربي ولا تظهر. وبلى كذلك، بلى للمثلين. وأب أي أظهر في يوم وإن كان مثلين، ياء مدية جاءت بعدها ياء أخرى لا تضغم فلا تقول في اليوم وإنما في يوم أظهر. مع قالوا وهم، واو مدية جاءت بعدها واو أخرى أظهر كذلك قالوا وهم، وكذلك أظهر قل نعم وإن تجانسا وتقاربا اللام والنون فلا إدغام بينهما، قل نعم. سبحه كذلك أظهر الحاء من الهاء وإن كان من مخرج واحد الحاء أو متقاربان، الحاء من وسط الحلق والهاء من أقصى الحلق فلا تقل سبحه قل سبحه. كذلك الغين والقاف متجاوران جدا متقاربان، فإن الغين من أدنى الحلق والقاف من أقصى اللسان، فخاف الإدغام ويفعله بعض الناس، ربنا لا تزغ قلوبنا، أظهر الغين لا تزغ قلوبنا ولا تقل لا تزغ قلوبنا. فالتقم كذلك اللام كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في التفصيل، اللام الساكنة التي هي لام التعريف لها باب اسمه باب اللام الشمسية واللام القمرية، فاللام الشمسية تضغم، التاء فيها التواب التائبين التوبة وما إلى ذلك يعني. لكن إن وقعت اللام في فعل كقوله تعالى فالتقمه الحوت فأظهر ولا تضغم. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحابته أجمعين. هناك أسئلة؟ يقول الأخ المعد هناك أسئلة فليخبرنا إن شاء الله. نعم. أريد أن أسأل فضيلة الشيخ، أنا لست بفضيلة ولا شيء، كيف نقرأ والذين آووا ونصروا في سورة الأنفال؟ إن شاء الله تعالى سنتذكر غدا أن آووا ونصروا اتقوا وآمنوا تضغم الواو في الواو لأنها لينية وليست مادية، فتقرأ هكذا والذين آووا ونصروا اتقوا وآمنوا ما معنى قولهم أمرنا بقراءة القرآن بلحون العرب وأصواتها؟ هذا قول وفيه كذلك حديث مروي في ذلك والمرجع في صحته وتعليله عند أهله، ولكن ذكر الحديث أيضا اقراء القرآن بلحون العرب أي بسليقتها وطبيعتها في قراءتها، ولا تقرأوه بلحون العجم وأصحاب الموسيقى وما إلى ذلك. هل همزة الوصل تكون عارضة أثناء الوصل؟ هل همزة الوصل تكون عارضة أثناء الوصل؟ إن فهمت هذا السؤال، لا، همزة الوصل أصلا لا توجد في حال الوصل. يعني إن قرأنا الكلمة التي فيها همز الوصل في بدايتها ووصلناها بما قبلها فهي ليست، لا وجود لها. فلذلك قلنا الكسرة التي سبقت الراء الساكنة إن كانت الكسرة عارضة، فالكسرة العارضة إن كانت في همز عارض فهي من باب أولى يعني. لكن الهمزة ليست لا وجود لها أثناء الوصل. واحد يطلب أن نقرأ سورة والفجر الراء التي فيها، إن شاء الله غدا نؤجل هذا ونقرأ إن شاء الله، لأنه بقي لنا من أحكام الراء أشياء. ما حكم الراء الساكنة سكونا عارضا وقبلها ساكن؟ أظن كأننا مررنا عليه أثناء ذكرنا للراء في والفجر وليال عشر وما إلى ذلك. هل هناك طريقة معينة في طريقة التفخيم باستخدام الفم؟ إن كان قصد السائل هل حروف التفخيم لها علاقة بالشفتين كما يفعله بعض من لا يحسن التجويد، يريد أن يفخم فيطبق الشفاه فيقرأ هكذا صو صو الصلاة ويقرأ هكذا قال قائل، هذا كله ممتنع، لا علاقة للحروف المستعلية للشفاه. حروف الشفاه معروفة، مررنا بمخارج الحروف الباء والميم والواو والفاء كذلك، لكن ما عدا ذلك لا علاقة للشفتين لحرف الاستعلاء. فالاستعلاء ارتفاع اللسان وقربه من الحنك أثناء النطق بالحرف المستعلي، قال قائل، ولا تقول قول قائل. هذا إن فهمت السؤال الذي قصده. كيف نقرأ يدرككم الأولى ساكنة والثانية مشددة مضمومة؟ الأولى ساكنة، نعم، أينما تكون يدرككم الموت، الكاف الأولى ساكنة وجاءت بعدها الكاف الثانية، وهذا الذي أتى بنا في درسنا وسيأتينا غدا إن شاء الله التفصيل فيه، أنه من الحرفين المتماثلين، إذا تسكن الأول وجب إدغام الأول في الثاني. أينما تكون يدرككم الموت، وكذلك قوله تعالى أينما يوجهه لا يأتي بخير، فيقرأ هكذا، يعني الثاني هو يكون مشددا بسبب إدغام الأول في الثاني، فالمنطوق به ها هنا كاف واحدة مشددة، أينما تكون يدرككم الموت، وإذا كان كافا مشددا فنراعي فيه صفة الهمس مع صفة الشدة. نعم. وأخونا أيضا يسأل في كلمة نذر عند الوقف عليها، الترقيق أم التفخيم؟ لأن أصل الكلمة قوله تعالى فكيف كان عذابي ونذر في سورة القمر، وأظنها في ست مواضع منها، نعم الأصل فيها أن هناك ياء حذفت، والأصل فيها نذري، وحذفها ليس لعلة جزم ولا نحو ذلك، وإنما من أجل التخفيف. فهل الراء إن وقفنا عليها نرقق أو ننفخم؟ فيها وجهان، أما الراجح منها فاختلاف أهل القراءات، بعضهم رجحوا التفخيم وبعضهم رجحوا التفخيم، والأكثر هو التفخيم نذر. نعم والله أعلم، ولربما نمر عليها غدا إن شاء الله. يقول السائل: لماذا رققت لام لفظ الجلالة مع أن ما قبلها مفتوح في قول الله تعالى: ولله جنود السماوات والأرض؟ لا يا أخي، إن كنت أنت السائل فقد وهمت، هنا ليس قبل لفظ الجلالة فتح، وإنما قبله كسر، لأن اللام لام الجر في لله سبقت لفظ الجلالة. لله ولله هناك لامان، اللام الأولى مكسورة، اللام الثانية التي فيها لفظ الجلالة هي المفتوحة لله، فهي مسبوقة بكسر ولم تسبق بفتح، فواو ولله لا يؤثر في التفخيم بخلاف والله نفخمها، لأنه الهمزة التي كانت مفتوحة سقطت لأجل الوصل، فنقول والله، والله بما تعملون بصير. إلى ها هنا ينتهي درسنا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.